أذن للرسول عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى المدينة تاركًا وراءه أحب البلاد إلى الله وإلى رسوله، بعد أن أوذي فيها وردت دعوته من أكثر قريش وأكابرها، بل قد أجمعوا على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الأنصار الذين بايعوه على الإيمان والنصرة، والله حسبه إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فلما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطردهم حر الشمس. فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، وصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا يزول به السراب، فلم يملك أن صرخ اليهودي بأعلى صوته: يا بني قيلة وهم الأنصار، هذا صاحبكم قد جاء. فبادر الصحابة عليهم رضوان الله إلى السلاح، وهبوا من بيوتهم تعظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإيذانا باستعدادهم للدفاع عنه، وضج المسلمون بالتكبير فرحا بقدوم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال العظيم. قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت، والغلمان والخدم يقولون: الله أكبر جاء محمد، الله أكبر جاء رسول الله. وقال البراء: فما رأيت الناس فرحوا بشيء كفرحهم به عليه الصلاة والسلام، حتى رأيت النساء والصبيان يقولون: هذا رسول الله قد جاء. رواه البخاري. فاستقر به الركاب في طيبة الخير، وأسس المسجد، وآخى بين أصحابه، وتنزلت أحكام الإسلام، وتوطدت أركانه، وتلاحق المسلمون إلى المدينة، وتآلفوا على الإيمان، فكثرت العداوات، وتألب الكفار على أهل الإسلام، فأذن الله لرسوله بالجهاد، ووعده بالنصر، فبدأت الغزوات والسرايا، فأعز الله دينه، ونصر عبده، ومكن لأهل الإسلام. فأول الغزوات بدر، وآخرها تبوك، ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وأقام فيها، وكاتب زعماء الكفار وملوكهم يدعوهم إلى الإسلام، وصارت الوفود تأتيه من كل وجه يعلنون إسلامهم ويتعلمون دينهم. وأنزل الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكانت نعي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي العام العاشر من الهجرة النبوية حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته الأولى والأخيرة، وجعل يعرض فيها بموته صلى الله عليه وسلم قائلا للناس: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. وبعد الفراغ من خطبة عرفة أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بعد الكمال أيها المسلمون إلا النقصان. ثم قفل راجعا بعد حجته إلى مدينته، فدخل السنة 11 من الهجرة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله:

فقالت سيدة نساء العالمين فاطمة الطاهرة: وا كرب أبتا، فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ودعا الحسن والحسين وقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن، وطفق الوجع يشتد برسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ظهر أثر السم الذي أكله بخيبر. وقال في آخر وصيته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وروحه تحشرج في صدره، وجعل يكرر ذلك. ثم تسوك وبين يديه ركوة ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم عني على سكرات الموت. ثم غشي عليه عليه الصلاة والسلام، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم قال وقد أخذته بحة في صوته: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام ولحق بالرفيق الأعلى، وقد قال ربه عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالسلام عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم أوردنا حوضه وارزقنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك ومستقر رحمتك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، تلكم شذراتٌ من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ألا وإن دراسة السيرة النبوية لا يستغني عنها مسلمٌ أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وشهد له بالرسالة، إذ هي من علامات صدق المحبة. بل كان السلف كما قال مالك الإمام: كنا نعلم حب أبي بكر وعمر كما نعلم السورة من القرآن. هذا حب الأصحاب وسيرتهم، فكيف بسيرة رسولهم التي فيها علم الدنيا والآخرة، كما قال الزهري رحمه الله وقال ابن كثير رحمه الله: إن علم السيرة مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يحفظون السيرة والمغازي كما يحفظون القرآن، ولذلك عظم تأثيرهم في الناس، وكانوا قدوة من بعدهم ومصابيح هدى للأمة. قال ابن اللباد رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتف آثاره وتشبه به ما أمكنك. وقال ابن حزم رحمه الله: فهذه السيرة العظيمة لمحمد عليه الصلاة والسلام، لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. فالسيرة السيرة أيها المسلمون، والسنة السنة، والمحبة المحبة، التي لا يكون كمالها إلا بكمال الاتباع والتعلق. وقد قال ربنا عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالمحبة اتباع وموافقة في الظاهر والباطن، وقد تمثلت في صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

اللهم اللهم إن جودك عميم ونحن عبادك المقصرون، اللهم أنزل علينا رحمتك واسقنا من بركاتك، اللهم لا تحرمنا بما عندنا، اللهم رزقك وغيثك ورحمتك، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل، اللهم عاجلا غير آجل. اللهم إن بالعباد والبلاد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم اجعل ما أنزلته بلاغا لنا وقوة إلى حين، وزدنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم غيثا عاما غير خاص، عاجلا غير عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.